ربك حقا لست تنسى واذكر إلهك دوما إنه الله ما خاب عبد دعا الرحمن في سر فالله يحفظ فاض من يدعو ويرعى لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه احفظ لربك حقا لست تنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إنه الله. ما أجمل وأحلى الحديث أن يكون عن الإله سبحانه وتعالى، ونحن مع اسم الحكيم وقريب منه اسم الحكم. الحكم أتى في القرآن في السنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله هو الحكم وإلي الحكم. والحكيم ورد في القرآن الكريم كثيرا في القرآن الكريم. لكن تعالوا إخواني وأخواتي لنتعرف على الحكيم وعلى الحكم، لأن الحكيم فعيل بمعنى فاعل بمعنى حاكم سبحانه وتعالى، أو محكم جل في علاه، وهو سبحانه وتعالى ذو الحكم وذو الحكمة. يعني إيه الحكيم ذو الحكم؟ يعني الحكم إليه، وذو الحكمة الذي يأمر لحكمة وينهى لحكمة ويفعل لحكمة سبحانه وتعالى. تعالوا في قضية الحكم أولا، لأنها قضية مهمة، وأصل حرف الحاء والكاف والميم أصل معناها في اللغة المنع، حتى أن حكمة الدابة هي التي تمنعها، والحكيم هو الذي يمنع من المتقاسمين من التظالم ويفصل بينهم سبحانه وتعالى، هو الذي يمنع سبحانه وتعالى أي سوء ويمتنع عن أي سوء سبحانه وتعالى. فأصل الكلمة أو حرف الحاء والكيف والكاف والميم أول ما يتركبوا مع بعض يبقى المنع. منع بالنسبة للإله بقى منع من كل قبيح، ومنع من كل شر، ومنع من كل شيء لا يليق بالله تبارك وتعالى. يعني منع من ظلم لأنه عادل، منع من فقر لأنه الغني سبحانه وتعالى، منع من الحاجة لأنه لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى لأنه الكامل، منع من أي نقص، منع من أي شيء لا يليق برب العالمين. لكن أنا عايز أتكلم على نقطة مهمة. إيه هي؟ لما نتكلم عن اسم الحكيم سبحانه وتعالى والحكم، يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله يا إخواني وأخواتي، هذه القضية هي قضية أم ينبغي أن ندندن عليها، وينبغي أن نكلم الناس فيها ليل نهار. ينبغي أن تعلموا أن رب العالمين سبحانه وتعالى الذي أسلمنا له والذي آمنا به والذي نعبده هو الذي يقول ذلك، إن الحكم إلا لله. ينبغي أن تعلموا أن الأحكام ينبغي أن يكون مردها إلى الله سبحانه وتعالى، لا أن تكون للشعب، الشعب الذين يشرعون من دون الله ويحللون ويحرمون. يا إخواني، الشعب يفصل في بعض التفصيلات، يضع بعض الضوابط التي ويستنبطها من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أعطاهم الله من العقول، لكن لا يجوز للشعب أن يحلوا شيئا حرمه الله، ولا أن يحرموا شيئا أباحه الله، ولا يجوز لنا كمسلمين، لا يجوز لنا أن نقول ما رأيكم أيها الناس أن ننفذ هذا الحكم الشرعي أو لا ننفذ الحكم الشرعي. حكم الله واجب التنفيذ على كل مسلم. يا إخواني، هذه الآيات، نحن في رمضان نقرأ القرآن، اقرأوا هذه الآيات في كتاب ربكم واقرأوا تفسيرها واعلموا معناها. اسم الحكيم هذا ذو الحكم وذو الحكمة، يعني الحكم يرجع إليه سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء، أي حاجة تختلفوا فيها فحكمه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات القرآنية تخبرنا بأن الله تبارك وتعالى حينما يجعل الإنسان حكما غيره فكأنه أشرك معه، بل هو أشرك معه في الحكم. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا. الله تبارك وتعالى لا يشرك في حكمه أي أحد. ولذلك ينبغي أن نفهم هذه الآيات. نقرأ في القرآن الكريم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ونقرأ في القرآن الكريم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ليس هناك أحسن من الله تبارك وتعالى في حكمه. حكم الله تبارك وتعالى ثابت لا مبدل لكلمات الله. حكم الله تبارك وتعالى في مرونة، ليس كالبشر التعديل القانون الفلاني، تعديل كذا تعديل كذا، وهذا يرضي بعض الناس ولا يرضي بعض الناس. أما الله تبارك وتعالى لا مبدل لكلماته. الشريعة الربانية ثابتة، الشريعة الربانية مرنة، الشريعة الربانية عادلة لا تظلم أحدا، تأتي لك بحقك كاملا ولن تظلم. إن كان عليك الحق سيؤخذ منك، وإن كان لك الحق إنك ستأخذه. شريعة الله، حكم الله، ده حكم رباني سبحان الله. يعني الضرائب التي يتهرب منها الناس، وكثير من الناس يتهرب منها، ويجعلون حتى لهم يجعلون دفترين، دفترا للضرائب ودفترا حقيقيا. الضرائب التي يتهرب منها الناس، والجمارك التي يتهرب منها الناس، أهي أولى أم الزكاة التي جعلها الله؟ والله العظيم لو جمعنا الزكاة بحق ودفع كل إنسان الزكاة ما احتجنا لا لضرائب ولا جمارك على المسلمين. ألم نسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بأي حق نأخذ كل هذه الأموال؟ ولذلك فقهاؤنا حتى حينما تكلموا عن الضرائب قالوا بأن الضرائب لا تجوز إلا عند الضرورة في أضيق الظروف، يعني موارد الدولة لا تكفي مصاريف الدولة، فكيف تفرض وبنسب معينة دون أن نظلم من نأخذ منه، لا أن تؤخذ من الفقير ويترك الغني وتجعل دفاتر والناس لا يدفعون الزكوات إلى غير ذلك. والله العظيم يا إخواني لو أننا ده حكم بس من أحكام الله سبحانه وتعالى، والله يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل. ولذلك ينبغي علينا أن نعتقد أنه لا أحسن من حكم الله تبارك وتعالى، وأن حكم الله واجب التنفيذ وليس نافلة التنفيذ. من أراد أن ينفذ نفذ، ومن أراد أن يترك ترك، لا، إنما هو واجب التنفيذ. سورة أنزلناها وفرضناها، يعني وفرضناها يعني فرضنا الأحكام التي فيها. انظروا للأحكام التي فيها من حجاب وغض بصر واستئذان وكلام عن حكم اللعان وحكم الزنا وعن حكم القذف ونحو ذلك من هذه الأحكام. أحكام أنزلها الله تبارك وتعالى لا لتترك، إنما أنزلها الله تبارك وتعالى لكي تطبق. إن المسلم الحق يا إخواني الذي يؤمن باسم الحكيم باسم الحكم ينبغي عليه ألا يماري في قضية تطبيق الشريعة. قضية تطبيق الشريعة هذه ليست نافلة. ولذلك أنا أذكركم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا أحبارهم علماء اليهود ورهبانهم عباد النصارى وعلماءهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله. فقال عدي: ما عبدناهم يا رسول الله؟ قال: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتكم إياهم، كيف ندخل الخمور برخصة؟ هذا ما يجوز ولا يحل. كيف نحل الربا والربا حرام؟ كيف نقنن الرشوة والرشوة محرمة؟ كيف نجعل أو كيف يجعل بعض الناس الدعارة مقننة؟ كيف يضيقون على الأحكام الشرعية؟ يا إخواني يا إخواني كيف نحكم بهذا الحكم؟ يحكم النبي بحكم ونحن نحكم بضده. الختان يبقى من الشريعة ونأتي بأحكام نلغيه. اللي أمره مثلا أطلقوا اللحى، أرقوا اللحى، وفروا اللحى، حتى لو قلنا سنة، مع إن الأئمة الأربعة يؤثمون حالقها، وتأتي قوانين تحرم وتمنع. ما هذا يا إخواني؟ إن الذي يؤمن باسم الحكيم ويؤمن باسم الحكم ينبغي أن يعتقد أنه لا أصلح للناس من حكم الله تبارك وتعالى. لا، خذوا الحكم الخطير. ما حكم الحكم بما أنزل الله؟ حكم الحكم بما أنزل الله أنه واجب، أنه فرض على العباد، فرض على العباد. تقول هذه للحكام، هذه ليست للحكام فقط. أنت مع زوجتك احكم بما أنزل الله، مع أولادك احكم بما، لا أن تقيم عليهم الحدود، لا لا لا أقصد هذا، إنما اعدل معهم وانظر ماذا قال الله لك في تجارتك، فتعامل بالمعاملات الشرعية، انظر كيف وجهك الله تبارك وتعالى في بصرك، في لسانك، في يدك، واجعل شريعة الله تبارك وتعالى هي التي تحكمك وتحكم كل هذا. فحينما نتكلم عن اسم الحكيم نتذكر أن الحكم لله تبارك وتعالى، ولا بد أن نطبق ذلك. طيب، الذي يعتقد أن الحكم الله لا يليق بالقرن 21، هذا يكفر عياذا بالله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة التي أقولها ليست بكلمة عالم ولا بكلمة فقيه، ده كلام كل علماء المسلمين. الذي يقول، انتبهوا يا مسلمون، الذي يقول بأن القوانين الوضعية أفضل من القوانين الشرعية وأن القوانين الشرعية لا تليق بالقرن 21، هذا يكفر بإجماع المسلمين. بل والله العظيم أجمع علماء المسلمين أن من ساوى شريعة الله بشريعة البشر فقال هذه كهذه وحكم البشر كحكم رب البشر يتساويان. هذا كالذي يساوي بين البشر والله سبحانه وتعالى، ما حكم هذا؟ كما أنكم تقولون هذا يكفر، قال العلماء المسلمين هذا بالإجماع أيضا، لا يجوز لك أن تساوي حكم البشر بحكم رب البشر ولا أن تقدم حكم البشر على رب البشر. بل قال العلماء لو أنه مجرد أنه يجوز بس، يقول ده مباح، يقول مباح، هذا أيضا يكفر. إنما متى لا يكفر؟ لو أنه قال بأن الكل ينبغي أن يرجع إلى شريعة الله تبارك وتعالى، لكنه في مسألة حكم لهوى، حكم بخطأ أو نحو ذا، أو لدنيا أو نحو ذلك، فآنذاك هذا يأثم، لكنه لا يكفر. ينبغي علينا أن ننتبه لمثل هذه الأحكام. طب والمتبع لهذه الأحكام، والله الذي يرضى بتغيير حكم الله وهو يعلم أن حكم الله مثلا حلال وهم يقولون حرام وهو يرضى بأنهم يغيروا حكم الله، هذا يكفر. لكن الذي لا يرضى بذلك ويتبع حكم هؤلاء لشهوة، هذا لا يكفر وإنما يفسق. والله العظيم حكم خطير. لكني أكتفي بهذا القدر، وسنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة مع اسم الحكيم واسم الحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إن